ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائك حوله، للدين والدنيا به بشراء، والعرش يزهو والحضيرة تزدهي، والمنتهى والسدرة العصماء، وحديقة الفرقان ضاحكة الربا، بالترجمان شذية غناء، والوحي يقطر سلسلا من سلسل، واللوح والقلم البديع رواء. نظمت أسامي الرسل فهي صحيفة في اللوح، واسم محمد طغراء، اسم الجلالة في بديع حروفه، ألف هنالك واسم طه الباء. يا خير من جاء الوجود تحية، من مرسلين إلى الهدى بك جاءوا، بيت النبيين الذي لا يلتقي إلا الحنائف فيه والحنفاء، خطبتك فيه الأنبياء وأمة، جعلت بأجمعها لديك فداء. بك بشر الله السماء فزينت، وتضوعت مسكا بك الغبراء، وبدا محياك الذي قسماته حق، وغرته هدى وحياء، وعليه من نور النبوة رونق، ومن الخليل وهديه سيماء، أثنى المسيح عليه خلف سمائه، وتهللت واهتزت العذراء، يوم يتيه على الزمان وضيعه، ومساؤه بمحمد والضاء، ذعرت عروش الظالمين فزلزلت، وعلت على تيجانهم أصداء، والنار خامدة الأنفاس بأرضهم، من خوفه تتشظى الأشياء. بك بشر الله السماء فزينت، وتضوعت مسكا بك الغبراء، وبدا محياك الذي قسماته حق، وغرته هدى وحياء، وعليه من نور النبوة رونق، ومن الخليل وهديه سماء، أثنى المسيح عليه خلف سمائه، وتهللت واهتزت العذراء، يوم يتيه على الزمان وضيعه، ومساؤه بمحمد والضاء، ذعرت عروش الظالمين فزلزلت، وعلت على تيجانهم أصداء، والنار خامدة الأنفاس بأرضهم، من خوفه تتشظى الأشياء. يا خير من جمع الشمائل كلها، تصف الكمال بوصفك الأهواء، يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها، وما يتعشق الكبراء، فإذا سخوت بلغت بالجود المدى، وفعلت ما لا تفعل الأنواء، وإذا عفوت فقادرا ومقدرا، لا يستهين بعفوك الجهلاء، وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا غضبت فإنما هي غضبة، في الحق لا ضغن ولا بغضاء، وإذا خطبت فللمنابر هزة، تعر الندية وللقلوب بكاء. صلى عليك الله ما صحب الدجى حاد، وحنت بالفلا وجناء، وعلى صحابتك الكرام وأهل بيتك، منهم الأطهار والأمناء.